أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ساعة وربع بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين أساءوا بما ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين عليك يا امير القراء. الله مولانا. نورت بلادنا منا. كريم إن ربك واسع المغفرة يا رب هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة الله الله الله الله الله الله وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. الله الله الله عليك. الله يا أهل القرآن. ربنا يزيدك من المصير. محمود. نعم نعم. فلا تزكوا أنفسكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. الله على التجلي ما شاء الله. الله يفتح عليك. أحسنت يا ملك أحسنت. الله يقويك. أيوة سيدنا حمد. نعم. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الله يا شيخ محمود يا أبو أسامة. الله أكبر. سواجيننا برضه. نعم أيوة. نتعبك النهارده. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. الله يا شيخ محمود الله يفتح عليك. فعلنا أساء. نعم يا سيدي. نعم الله عليك. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. يا سلام على التجلي. الله الله الله الله. أحسنت يا ملك. مالا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين الله. هو أعلم بكم حبيبي. نعم الله الله. هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذا الله الله. ايه يا جماعه يا عم الشيخ محمود. والله ما شاء الله عليك. الله يفتح عليك مره ثانيه. كمان نعم. جميله مولانا والله. ايوه انا اذا شاء فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى. يا سلام يا سلام، الفن في التقليد. الله الله. ايوه ايوه. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى. نعم نعم نعم الله. ايوه الوجه الثاني الله يخليك. افريت جدا الله. افريت الذي تولى واعطى قليلا اسمه يا مولانا كبير الاسم. ايوه وحشوني. ام هاديك يا مولانا. انت ورا شويه الله يفتح عليك الوجهين. تعب معانا زي بعض انت بس. الله عليك خصوصياتك يا ابو اسامه. كل جاي هو اعلم بك. ولله يبارك فيك. هو اعلم بكم. نعم نعم وأعلم بكم. يا شيخ الله على التجلي. وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة سامة. ولله ما في السماوات وما في الأرض. سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. يا رب. أيها حبيبي أيها. ولله. ولله ما في السماوات وما في الأرض. الله تعلم والله منك والله. جميل جميل معلم. ولله ما في السماوات أرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبيرا إثم والفواحش إلا اللغة. الله يا خويك. الله يا خويك. خلي الناس تحصل كده. اوه سامه يبارك فيك يا رب. ويك ايوه كده الله يديك الصحه يا رب. يديك الصحه والعافيه. ما شاء الله ما شاء الله عليك تعبك النهارده احنا موفق يا سيدي والله. ولله ما في السماوات وما في الأرض. الله الله الله نعم الله. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبيرا إثم والفواحش إلا اللمم. بارك الله فيك. أحسنت يا مولانا بارك الله فيك. الله الله يا سيدي. نعم جميل جميل أبو أسامة. الله أكبر. الله عليك. إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم كريم ابو سام. الله عم الشيخ محمود. ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كثيرا الإثم والفواحش إلا اللمم. الله الله يا سلام الله أكبر. وحدوا صلوا على سيدنا رسول الله. ضيفت عليك الله يقويك. ما شاء الله يا مولانا ما شاء الله. يتعب ربنا حضر ما الله يا رب. إن ربك واسع المغفرة. محمود تقطيع إن ربك واسع المغفرة. هو أعلم بكم. يا سلام على الفن. سلام على الفن. فن الأداء. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. الله أحسنت يا ملك أحسنت. الله أكبر. كده كده كده. أيوه. وأعلم بكم. أيوة أيوة سامي. الله حبيب الله. ايوه يا ابو هي دي العظيمه حبيب. ايوه هي دي. الله يخليك يا شيخ محمود. محمود الله الله ايوه هو اعلم بكم. هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض واذ انتم اجنه في بطون امهاتكم فلا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الله يا ملك الأداء. الله أكبر عليك. الله يبارك فيك. الله أكبر يا مسام. الله يبارك فيك. يا مولانا يا مولانا. أفرأيت الذي تولي قليلا وهدي. نعم الله. أفرأيت الذي تولي وأعطي قليلا وأهدي عنده علم الغيب فهو يري. الله الله يا تعالى. ما شاء الله. ايوه ابو اسامه شيخ محمود. نعم جاب. عايزين افريت الكتاب. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى. الأداء وحسن الأداء وتنوع الأداء. الله. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. نعم يا معلم. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. الله الله أكبر. صلوا على سيدنا رسول الله. الله يا رب. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. نعم نعم نعم نعم نعم بحقيقة يا عم عبد الله كله حقيقة. وأن ليس للإنسان عثمان عاد. ايوه ايوه وصى الشيخ محمود عليك. ايوه نعم. وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعى جميل جميل يا مولانا. الله ما شاء الله الله الله الله. نعم ادي الحاج محمود ما زابش. وان ليس للإنسان الا ما سعى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعى يا رب. وأن إلى ربك المنتهي. نعم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعى وليس للإنسان إلا ما سعى وأن ليس وأنه هو أضحك وأنه هو أمات وأحيا وأن عليك النشأة الأخرى. يا ملك الأداء الله. أحسنت يا ملك أحسنت. في الكسائي ثم ورش ونجيب حق في النشاة. وأن عليك النشاة وأنه أملك عاد الأولى. يا بارك وحدي صبر يا ابوي كل حياتك ايوه النبي وأنه أهلك عاد اللؤلؤ واحدة تانية بالقوة دي برضه وأنه أهلك عاد اللؤلؤ وثمود فما بقى تنوين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى شيخ نعم نعم معلم الله الله الله الله الله يا سيدي نعم وقوم نوح من قبل إنهم كانوا والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا والمؤتفكة أهوى فغشى ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى ايوه والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا والمؤتفكة أهوى فغشى ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى لو تكرم علينا سيدنا يعقوب على ربك التمارش محمود الله يخليك محمود تعال سيدنا يعقوب تعال نسمح جاي جميله منك هذا نذير. هذا نذير. هذا نذير من النذر الأولى. سامة المؤتفكة والنبي. أزفت لازفة. أزفت لازفة. أزفت لازفة. ليس لها من دون الله كاشفا. محمود. الله جميل يا برسام. والمؤتفكة أهوي فغشيانا فبأي آلاء ربك تتماري. هذا نذير من النذر الأولى. هذا النذر الأولى. عليك. نعم هذا نبي. نعم نعم نذير عليه وسلم. هذا نذير من النذر الأولي ليلا. هذا ليس لها من دون الله كاشفة. ليس لها من دون الله كاشفة. نعم أفمن هذا الحديث تعجوا. أفمن هذا الحديث تعجوا. أفمن هذا الحديث تعجوا. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. أفمن هذا الحديث ولا تبكون وأنتم سامدون. الله نعم الله محمود مشايخ الله أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. اقتربت الساعة وانشق بقوة كمان ندعس فيها زي بعض. أفمن هذا الحديث تعجبون. أفمن هذا الحديث تعجبون. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. وترحقون ولا تبكون كبر والنبي بقوة يا شيخ محمود، اضطربت الساعة بقوة كده بين الهول بتاعنا. الله الله. أفمن هذا الحديث تعجبون وترحبون ولا تبكون؟ يا نعم يا نعم يا نعم. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون؟ حبيبي هذا يا عبد محمود. الله أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ يا حاجه هنا زميتونا هنا ايه بس عيدتي هذا الحديث. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ يا شيخ المشايخ شوف الجمال الجمال جاي. فاسجدوا لله واعبدوا. الله اكبر. الله يا شيخ محمود. نعم نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق محمود الله. وإذ يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. الله يا ملك الأداء. الله يوسع عليك يا خزائن التجويد. سلامة. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مستجر. نعم نعم. ولقد جاء فتول عنكم. يا حبيبي يا عنكم يوم يدعو داع. الله الله الله الله الله الله الله خليك على اعداد النبي. فتول عنهم يوم يدعو الداعي الى شيء نكر. نعم. فتول يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. الله يا ابن سام. خش عن أبصارهم. نعم نعم. خاشعا أبصارهم يخرجون مهطعين إلى الداء. مهطعين إلى الداء. يقول الكافرون هذا يوم الناس. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا. الله يا مالك الأداء يا مالك الأداء. فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أني مظلوم. يا رب يا رب يا رب يا رب تصير ابعث الامل فينا يا شيخ. فدعا ربه عني مغلوب. يا رب يا رب فانتصر. يا استاذ والله تفتحنا بالقوة كمان. فدعا ربه أني مغلوب. أنتصر. فدعا ربه فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منذمر وفجرنا الأرض عيونا. فدعا ربه أني مغلوب. فانتصر أبواب قد قدر وحملناه على ولقد تركنا الله الله الله ايه الجمال ده واحدة ثانية بالقوة دي برضه أيوة. ولقد تركنا اخر طلب ده بدعه خلاص ايوه كده يا رب ربنا يديك الصحه ولقد تركنا آية فألم مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال الله العظيم